فإن رجعك الله إلى طائفة. الله ما هو بيتكلم في الجماعة اللي إيه اللي اعتذروا وفرحوا بمقعدهم خلاف إيه رسول الله. فربنا بيقول لما تنتهي الغزوة إن شاء الله على خير وترجع للمدينة هتجد طائفة. هي تعمل إيه مع الطائفة بقى دي بقى؟ فإن رجعك الله بعد الغزوة إلى طائفة منهم، الحكم يبقى إيه؟ بده يبين لنا إيه؟ يبقى بين الحكم قبل الغزوة استئذانا وقعودا بدون استئذان ومشيا للمعركة وعودا من المعركة، ونقلنا إلى الإيه؟ وإن رجعك. كلمة رجع فيه في الأفعال فعل، يقال لك فعل لازم، لازم يعني يبقى له فاعل بس ما ليش مفعول، زي جلس محمد. إنما ضرب محمد تنفع ولا ضرب مين؟ لازم كيف؟ قطف محمد، قطف إيه؟ مثلا يبقى الحاجة اللي تعوز مفعول يقع عليه الفعل تبقى اسمها فعل متعد، بعد ما يجي الفاعل لازم نجيب له إيه؟ مفعول. إنما جلس انتهت العملية خلاص جلس. إنما أجلست، أجلست فلانا يبقى لازم مفعول، لأن أنت فعلت إيه؟ إجلاس، والمفعول وقع، يبقى فيه فعل اسمه فعل إيه؟ لازم وفعل إيه؟ وفيه أفعال في اللغة تستعمل لازمة وتستعمل متعدية بملحظين. هنا الآن عندنا فإن رجعك الله، يعني إيه فإن رجعك الله؟ الله فاعل إيه؟ رجع، ورجعك الكبد هي الايه؟ هي المفعول، بس المفعول لما كان ضمير ملتصق بالفعل تقدم المفعول على الفاعل، يعني فإن الله ايه؟ رجعك. طيب تبقى دي فعل ايه؟ فإن رجعك الله، يبقى فعل ايه؟ متعدي. الفاعل لفظ الجلالة ايه؟ والمفعول ضميره صلى الله عليه وسلم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، دي رجعه الله مش كده؟ انما دي رجع موسى، يبقى هو الفعل ولا لا؟ يبقى اللي كان مفعول هنا لما نيجي في غير القران، فلما رجع محمد من الغزوه مش كده؟ يبقى ادي فعل ايه؟ لازم. فان رجعك الله من الغزوه يبقى فعل ايه؟ يبقى اذا رجع تستعمل لازمه وتستعمل ايه؟ هناك بقى في قضية لما أم موسى رمته في البحر وبعدين إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على إيه؟ يكفلونه لكم وهم له إيه؟ فرجعناك إلى أمك، مش فرجعت إلى أمك، فرجعناك إلى أمك. إيه بقى في إيه الفرق بين الاثنين؟ اشمعنى نستعمل هنا لازم؟ قال لك لأنها في موسى زهرة. فلما رجع موسى، موسى له تهيؤ في ذاته ان يرجع، انما الطفل له تهيؤ ان يرجع لما شالوه كده وودوه عند ال لا ده رجعناك. طب وهنا ايه بقى؟ فان رجعك الله الى طائفه، فان رجعت، كان يقول فان رجعت زي موسى مش كده ولا لا؟ مفهوم الكلام؟ فان رجعك الله كان يقول زي موسى، ولما رجع موسى، وانت لما رجعت اشمعنى جاب رجعك؟ ليدل على أن زمام محمد في الفعل والترك ليس بيده. فإن رجعك الله إلى طائفة، ومدام رجعك الله كأني بيقول له اوعوا تنسبوا الأحداث إلى محمد بشرية، فإن محمد ذاهب من أذهبه الله وراجع أرجعه الله. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، رجعك إلى طائفة، كان يقول فإن رجعك الله إليهم، قال لك لا، لأن مرجع محمد إلى المدينة هيرجع للمدينة وفيها المؤاخذ وغير المؤاخذ، يعني فإن رجعك الله إلى المدينة خذ الطائفة اللي حصل منها الإيه؟ المخالفة، انما الباقي ملهمش دعوه، او ان الطائفه منهم من تاب، يبقى فان رجعك، ان قلت ان رجعك الله الى المنافقين يبقى منهم من تاب. فان رجعك الله الى طائفه، اي ممن استمر على النفاق ولم يتب خلاص، او ممن مات مش هترجع لكل اللي فرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله. اللي تاب مش داخل في الحكم، واللي مات انتهى من الحكم خلاص. طب وان قلت فان رجعك الله الى المدينه، تبقى تقول له المدينه فيها المسلم وفيها اللي مش عارف بعذر واللي فيها اللي كذا، طائفه ولا مش طائفه؟ فان رجعك الله الى طائفه منهم ما هو الجزاء؟ الجزاء حينما فرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله وضحكوا من هذا، وان كان الضحك قليلا، العقوبه السماويه ان يمسح الله اسماءهم من ديوان المجاهدين في سبيل الله. انتهت المساله، ما عدناش مش عايزينكم. لا، فان رجعك الله الى طائفه منهم فاستاذنوك للخروج، بقى كانوا هم الاول بكذابين يستاذنوا للقعود. طب وايه اللي هيخليهم يستاذنوك للخروج؟ ده هم كان استئذانهم لايه؟ للقعود. قام قال لك لانهم لما شافوا الرجوع بالنصر، واللي راح كده بقى داش جاي بعزه الايمان وعزه الاسلام، ولا اصابوش حاجه ولا بتاع، مبسوط كده 24 سنوات، عملت حصره في نفسه ولا لا؟ وهكذا دائما المنحرف والملتزم. تعالى مثلا الانسان اسره كده وصايم رمضان والمغرب اتدل، وفيهم واحد اختلس الفطر، عمل في وسطهم انه ايه؟ انه صايم، وبقى يدارى وياكل يدارى ويشرب، وبعدين قعدوا كلهم على مائده الافطار ومستنيين الله اكبر والمدفع يضرب، وبعدين المدفع يضرب، انظر الى وجوههم جميعا فتجد الصائم بحق فرحان بالايه؟ فرحان بالفطر، ودك يعني قاعد ايه؟ خزيان بده يشرب، ما هو عطشان، هو حاجه بايخه. يبقى ساعة ما تشوف اللي التزم خد ثمرة ايه، واللي ما التزمش خد حسرة ايه، يحصل لهم حسرة. فلما جم قال له اوعى، هم المسألة دي هتأثر فيهم ويشوفوك راجعين كده بالنصر ومش عارف الايه، فهيعملوا ايه؟ هيبقوا يستأذنوك بعدين يبقوا يخرجوا وياك، لكن اوعى تأذن لهم. بقى الاول كانوا بيستأذنوا ويجيبوا المعاذير الكذب والنبادي، هيعملوا ايه؟ علشان ايه؟ يستأذنوا ليخرجوا. فقل لن تخرجوا معي ابدا، اسمكم من شطب من ديوان الغزاة، وما انتش مأمونين على ان تخرجوا. ليه؟ لانكم رضيتم بالقعود اول مرة، وما دام جيتم عشان ما تفتكروش ان احنا بنستنقف على انكم تيجوا، احنا خلاص استغنينا ايه؟ استغنينا عنكم. فاستأذنوك للخروج فقل لم تخرجوا معي ابدا. طب ده اذا كان الامر خروج. طب افرض ان عدوك هجمت في المدينه، مفيش خروج اهو، ربنا جابها ايه محوطه علشان تقول ده هو بس قال لهم ان استاذنوك في الخروج ما تاذنش، يبقى ان هجم المسلمون في المدينه يبقى صح يقبل. قال ولن تقاتلوا معي عدوا هنا، ولا خلاص انتهت المساله، اسقطناكم من ديوان الغزاة وما عنتوش ويانا خالص. فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا، ولن تقاتلوا معي عدوا. ليه؟ السبب ايه؟ انكم رضيتم بالقعود اول مره فاقعدوا مع الخالفين. ما دام استفضتم القعود احنا مش هنضايقكم، ما دام استطبتموه كده وانبسطتم وفرحتم وضحكتم وهيصتم، خليكم مع الايه؟ مع الخالفين. خالفين يعني ايه؟ الماده بخال الخاء واللام والفي فيها ايه؟ خلف، فيه خلاف، فيه خلوف، فيها اشياء كثيره. مع الخالفين الذين تخلفوا بعد رسول الله، جمع خالف وهو من ايه؟ من تخلف بعد رسول الله. او من الخالفين، من انتوا قريتوا في حديث الصيام لخلوف فم الصائم به اطيب عند الله، الخلوف اللي هو تغير الرائحه، قال لهم انتوا لقيتوا تصدير الخالفين يعني الايه؟ الفاسدين. او الخالفين اي المخالفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فان اردت المخالفه للامر يبقى تنفع، ان اردت انهم تخلفوا بعد رسول الله يبقى ايه؟ تنفع، ان اردت الخلوف اللي هو الفساد يبقى ايه؟ فاقعدوا مع الايه؟ مع الخالفين. والجزاء مش انهم بس حذف اسمهم من سجل المجاهدين والغزاة، لا، وحنحرمهم من شيء اخر. ايه الشيء؟ من رحمة صلاة رسول الله عليه. يجي واحد يسأل ويقول لك الله انتم بتعاملوهم حسبما نطقت ألسنتهم بكلمات الإسلام معاملة المسلمين، مش كده؟ يقول له صحيح، احنا هم زي ما عاملونا بنعاملهم. ازاي؟ هم آمنوا بألسنتهم الظاهرة دي، لكن بطنهم ايه؟ صلنا معهم برضو العملية دي، في الظاهر نعاملهم معاملة المسلمين، وفي الباطن معاملة الكفار. ما هم هم لهم هنا ايه؟ ظاهر وباطن. ظاهرهم انهم ايه؟ مسلمون، نعاملهم في الظاهر، ولما يجوا يصلوا ما نمنعهم شو، ناخد منهم الزكاة ونعملوا لهم كل حاجة، خلاص بنجري عليهم احكام مين؟ احكام الاسلام الظاهرة. وبعد ذلك يعاقبهم الله في الآخرة اللي هي الغائبة الباطنة دي بباطنه. والميت منهم إذا مات انتهى ظاهره معنا وبدأ باطنه مع الله. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. لا تصلي نهي، والنهي من الناهي إنما يمنعه عن فعل زمنه لم يأتي. لا تقف، يبقى أنت لازم تكون قاعد، يبقى لا تقف أي بعد سماعك النهي ده، يبقى زمان النهي يبقى يمكن بعد الايه؟ مستقبل. لكن بقول ولا تصلي على أحد منهم، كان يقول ولا تصلي مدام الزمن مستقبل، كان ولا تصلي على أحد منهم يموت، إنما ولا تصلي على أحد منهم مات. طب ده مات إيه؟ مات. ولا تصلي في المستقبل، قال لك لأن المدة أصل عملية إيه؟ عملية حتمية، عملية إيه؟ عملية حتمية. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وكلمة على أحد منهم علشان تدلنا على أن النهي في هذا الأمر ليس خاصا بسببه، لأن في أشياء هي سبب للحكم، لكن فيه عموم موضوع. السبب للحكم عبد الله بن أبي بن سلول لما مرض لما اشتكى يعني مرض، أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم علشان يطلبه أنه يجي يستغفر له. فلما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، ما احنا بنعاملهم بالظاهر بقى، قال له اهلكك حب اليهود، وهو كان تملي جمل اليهود ونفاق، والاصل فيه انه ايه؟ بجمل اليهود. فقال انني استدعيتك مستغفرا لي لا مؤنبا. برضه نمت خلاص. يا رسول الله انا اريد ان تستغفر لي، وحصلت حكايه الاستغفار، وبعدين ربنا قال له استغفر ولا تستغفرش، دي مساله منتهيه. وبعدين طلب منه ان يهبه قميص عشان ايه؟ يلبسه على جسمه. فلما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل له القميص الاعلى، كان النبي بيلبس قميصين، قميص يلي جسده وقميص فوق، فأرسل له التوبن هو. فأرده وقال أنا أريد القميص الذي مس بدنك. بالله شوف بقى اللي عمل الكبرياء النفاق ده كله، وبعد ذلك يقف منه هذا الموقف. فماذا صنع رسول الله؟ أرسل له القميص. ناس كتير عابوا دي، ازاي نرسل له القميص؟ ما يفتنوش إلى ما بين محمد وربه. فلما راح الفريس قال له ابن وتصلي عليه، ده ما تعالى صلي ايه عليه. فهم النبي ان يصلي عليه، فعمر وقف بين الرسول وبين القبلة. خلاص، معنى عمر وقف بين الرسول وبين القبلة يعني ما ايه؟ ما تصليش. وعمر كان له مواقف كتير زي دي، ففي ساعته ربنا حسم الموقف. يبقى النبي عايز يصلي وعمر وقف بينه وبين الا عشان ما ايه؟ ما يصليش. يبقى الموقف ينحل ازاي؟ لازم يحلم الأكبر من الاثنين. فأنزل الله ولا تصل على أحد منهم مات. فقالوا تلك من الأمور التي وافق فيها الوحي عمر. عمر وأبونا وافقوا في إيه؟ في هذه المسألة من المسائل التي وافق فيها إيه؟ وافق في تغيير القبلة مثلا إلى بيت المقدس، كان عمر بيرجوه وبقى يحب يقول للنبي عليه مثلا اتخذوا من مقام، ألا نتخذوا من مقام إبراهيم إيه؟ مصلى. آية مثلا الحجاب، اللهم بين لنا في القمر رأيا شافيا. كل دي من ايه؟ من اشياء ايه؟ من عمريات. يجي واحد يقول لك الله، لا عمر اللي هو التابع للرسول يقعد يستدرك على الرسول؟ قال لك لان الرسول مش هيخلد بين امته. فبيدي اسوة ان الرأي كويس يمشي ويأيده ربنا. وايضا فلو انك ذلك المستشرقين يقول لك وانت ما عندكوش الا عمر، طب ما تقولوا لنا النبي عمل ايه ومش عارف ايه. قلنا لكم النبي عمل كتير، بس احنا بنجيب عمر ده ربنا بيجيبه ليه ويخليه يوافق الوحي يوافقه؟ لانك انت لما تقول ان محمد عمل، ما هو محمد رسول، انما غير رسول لما يعمل دليل على ان الفطرة الاسلامية حين ترى شيئا يتفق مع ما يريده الله. اهو عمر مش معصوم، انما بيتفق ولا ما بيتفقش؟ ما بيتفقش. ولا تصل على احد منهم. هل العبرة بخصوص عبد الله هذا؟ يمكن لو ما قالش كان يقول ولا تصل عليه، انما على احد منهم دليل على ان الحكم عام. ربما كان يفهم ان عبد الله بن ابي ده من رأس المنافقين، امتنعت منه صلاة الرسول، امتناع صلاة الرسول عليه، هل منع الناس ان يصلوا؟ صلوا عليهم، انما انا ما صليش. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرم كل مؤمن بالصلاة عليه، الا هذا والا المنافقين بعد ذلك، والا الميت عليه دين. كان يسأل كل ميت يموت عليه دين؟ فان قال عليه دين يقول صلوا على ايه؟ على اخيكم. الله، طب واللي عليه دين ذنبه ايه يا رسول الله تحرمه من الصلاة؟ أم قال لك لأن رسول الله لا يتناقض منطقه مع منطقه. ليه؟ أم قال لك لأنه هو قايل في حديث، شوف تداركات المعاني في الموقف الواحد، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فلو أن في نية هذا الميت المدير إنه كان يسد، كان ربنا أعان الميت. يقوم يقول له قال لك هذا إذا لم يترك وفاء، إنما مدين بألف وعنده عقارات وعنده أرض وعنده مال في البنوك، يعني بس مدين ما دام عنده وفاء يبقى ماش عنده إيه؟ عنده مدين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. الله، لا تصلي ولا تقم على ايه؟ قبره. تقم على قبره يعني ايه؟ يعني مثلا زي ما كان بيروح على قبر حمزة يروح على قبر الشهداء ويسأل وسلموا عليكم ديار قوم المؤمنين، برضو دي تتمنع. يقول له ما هو اصل المفهوم انه مدام ايه؟ ما صلاش عليه انه مش هيقول لك لا، ربما يكون قبره مع القبور اللي بيروح يزورها النبي، يوم يزو نفسه عنه. نعم. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم بقى العلة كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. نقول هنا كفروا بالله ورسوله مفهوم، إنما وماتوا وهم فاسقون. ما هو الفسق؟ الفسق هو خروج الإنسان عن المنهج. من فسقة الرطبة، قلنا زمان ان البلحة وهي حمرة الجلد بتاعها يابس، فلما ترطب الجلد ايه؟ يفضفض عليها كده وتبقى تقدر تملطها كده ولا لا. وبعدين الرطبة جسم الرطبة يبان من القشرة، يقال فسقة الرطبة. فكأن سياج المنهج الالهي بالنسبة للمؤمن كالقشرة بالنسبة ايه؟ تحطفه. فإذا خرجت عنها تعرضت للإيه؟ للفساد. كلام عنها. طب هنا يقول لك الكفر أكبر مرتبة من الفسق ولا الفسق أكبر؟ طب الكفر، طب إذا كانوا هم كفروا بالله ورسوله تبقى تقول لي فاسقون؟ لأن كفروا بالله ورسوله وسرق، كفر بالله ورسوله وزنى، تقول إيه الكلام ده؟ كفر بالله ورسوله وشرب الخمر، طب نوع الكفر إيه؟ هو في بعض الكفر ذنب؟ خلاص فاسقون أدنى من الكفر، فكيف يقول وماتوا وهم فاسقون؟ يقول الكفر بالله ورسوله أي عدم دخولهم في الإسلام بدين محمد، إنما ماتوا وهم فاسقون حتى بالنسبة للمنهج الذي كانوا يعيشون فيه قبل الإسلام، يعني مش ملتزمون حتى بكفرهم، مش ملتزمين بإيه؟ بكفرهم. ليه؟ أم قال لك لأن رواسب الأديان في الشعوب بتبقى فيه قيم معروفة، والقيم المعروفة دي يعني مثلا لما جم يبنوا البيت قبل الإسلام الكعبة، مش قالوا عايزين نبني بيت ربنا بس بمال يكون ايه؟ حلال. شوف عارفين الحلال والايه؟ ولا يدخل فيه مهر بغي. كانوا يجيبوا البغايا وينصبوا لهم كده رايات وياخدوا عليهم فلوس وبتاع وحاجات زي دي. كل المال اللي يدخل في بناء الكعبة يبقى ايه؟ يبقى رغم ان ما فيش لسه اسلام انما فيه ايه؟ قيم. فما دام فيه قيم تقوم القيم دي وإن لم تكن من الإسلام أو جاء الإسلام موافقا لها فهي قيم عندهم، برضو مش ملتزمين حتى في قيامهم. يبقى ما كفروا بالله ورسوله أي لم يكونوا مسلمين، وماتوا وهم فاسقون حتى ما التزموش بالقيم اللي كانت موجودة عندهم قبل أن يجيء الإيه؟ قبل أن يجيء الإسلام. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم. الله، ده حكم جاي جديد. قال لك لا، لاحظ إن الآية دي جت قدام قبل كده عند قوله انفروا خفافا وايه وثقالا، وبعدين قال ايه برضو جاب المعنى دي ما تعجبكش اموالهم وايه واولادهم. لكن بمراجعة النصين في الموقعين المختلفين من سورة التوبة وفي المقامين نجد ان الآية وان اتحدت في المعنى العام الا ان بين الآية والآية مخالفات. هذه المخالفات تبدو فيما يأتي. في الآية الأولى اللي هي بعد انفروا خفافا وثقالا هنا ولا تعجبك أموالهم، إنما هناك فلا تعجبك أموالهم. هذه أول إيه؟ يعني النص القرآني إذا ما جاء النص يقول لك النص في المعنى العام متفق، لكن في الأداء الخاص والخصوصيات ومقتضيات الأحوال مختلف. الذي ينظر إلى ظاهر الأمر يقول لك ده تكرير، واللي ينظر إلى خصوصيات مقتضيات الأحوال يقول لك ده تأسيس مش تكرير. ده كل جاية آية هي في المعنى العام واحد، إنما كل آية بتمثل إيه. ولذلك مثلا أظهر آية في القرآن المستشرقين يعملوا فيها ضجة يقول لك ربنا بيقول عندكم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق إيه؟ ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقلنا إن هذه الآية وردت بمعناها العام قبل ذلك في سورة التوبة أيضا عند قوله انفروا خفافا وثقالا إلى آخره. وبعض الذين يأخذون على القرآن يقولون إن في القرآن تكرار، ولم يقولوا ذلك إلا أنهم ينظرون إلى عموم الآية ولا ينظرون إلى خصوصيات العطاء في الآية

بلغ الإيمان بعد أن يسمع يا أيها الذين آمنوا. ليه؟ لأن الإيمان اللي ثبت لك إيمان أخذ زمنه، فلما يجي دلوقتي ما احناش عارفين الزمن اللي جاي هتصاحب الإيمان ولا لا. يعني يا أيها الذين آمنوا ظلوا إيه؟ ألحقوا إيمان اليوم بإيمان الغد ليظل إيمانكم إيه؟ موصولة. أو هلك منهم من أفئين يقول لهم يا أيها الذين آمنوا، وحيأمرهم بإيه؟ يا أيها الذين آمنوا بالله، وإذا ما أنزلت سورته أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله. طب هو بيخاطب المنافقين وانت حسبتهم الإيمان، هم قال لك ما هو إيمانهم باطل، لأنه إيمان إيه؟ يبقى أن آمنوا يعني إيمان إيه؟ إيمان يوافق اللسان فيه الإيه؟ القلب. وجاهدوا مع رسوله، ما تندستوش أبدا من أنكم تتخلفوا عنه. طب والجهاد ده ما عادش هيقبل منهم، لأن إيه؟ إن استأذنوك ما تأذنش لحد منهم، يجاهدوا فين بقى؟ أم قال لك الجهاد منع منكم لأنكم نافقتم في الإيمان، فإن كنتوا عايزين الجهاد يبقى منكم صحيح يبقى تعملوا إيه؟ آمنوا، يعني آمنوا إيمانا حقيقيا بحيث يتواطأ فيه القلب مع اللسان. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم. استأذن مادة استفعال دائما تأتي للطلب، زي ما تقول استفهم فلان عن الشيء فلان، يعني طلب أن إيه؟ أن يفهمه. استعلم فلان عن الشيء فلان، طلب أن إيه؟ استخرج فلان الشيء من الأرض، يبقى طلب إيه؟ إخرج. فالسين السين والتاء اسمها إيه؟ للطلب. فهنا استأذن طلب منك الإذن، طلب منك الإذن إيه؟ ليه؟ استأذنك أولو الطول. قال إنك أنت ما دام الإيمان بنعملك بالظاهر، كان المفروض إنك أنت ما دام بنعملك بالظاهر ساعة ما نقول يا جهاد كنت تبقى ويالك، لأننا ما ادخرنا وسعا في معاملتك بظاهر إيه؟ بظاهر منطقك. فهم ما يعملوش كده، كان المفروض انهم يجوا يكفروا لما يقول كده ما اذنش لكم في القتال وتلغيتوا من ديوان المجاهدين، انهم يروحوا ويجددوا ايه؟ يجددوا ايمان ويقولوا خلاص طبنا عملنا مش عارف ايه. لا، ده بالعكس، استأذنك اولو الطول منهم. الطول اولو يعني اصحاب، والطول هو ان تطول الشيء، وأن تطول الشيء يبقى يعني في متناول يدك. البعيد كده يبقى ما إيدك ما طلتوش، ولذلك تقول لك إيده مش طايلة، يعني شيء لم يكن في إيه؟ في متناول. وأولو الطول أي الذين يطولون مقومات الجهاد. ويطول مقومات الجهاد بإيه؟ الجهاد عايز سلامة أشياء، سلامة بدن، أي من الآفات والأمراض والآلام. طيب وايه كمان؟ وجود قوة، ما يكونش شيخوخة ولا يكونش صبي. وايه كمان؟ ويكون خالي، بقى يبقى خالي من الايه؟ من المرض. وبعدين ايه؟ عنده فتوة طبيعية، لان فيه واحد ما يقدرش، انما مش بعلة، لانه شيخوخة كبير ما عندوش مرض ولا حاجة، انما ايه؟ شيخوخة. او صغير ما عندوش جلد للحرب، يبقى ده ممنوع ايه؟ لذاته مثل ما طرأ عليه. لكن المريض ممنوع ليه؟ لا لذاته، ولكن لما أعمى أعرج مثلا، أكتع، عنده مثلا مرض من الأمراض اللي تعوقه عن الحركة، يبقى ده علة إيه؟ علة طارئة. فأولو الطول أي معناه من عندهم أدوات الحرب. وأدوات الحرب أمرين: أموال ونفس. النفس يشترط فيها إيه؟ ما يكونش شيخ، ما يكونش صبي، ما يكونش عنده مرض من الإيه؟ من الأوراق. هم بالعكس استأذنك مين؟ مش أصحاب المعذرة دي. قال لك لأن صاحب المعذرة لا استئذان له، هو معفي من هذه المسألة. يبقى مين اللي يستأذن؟ هي من وجبت عليه ويريد من القائد انه ايه؟ انه يسمح له بالايه؟ واذا انزلت سورة ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك اولو الطول منهم. استأذنك في القعود في ان يقعد. يعني في عدم الايه؟ الخروج. وقالوا ذرنا يعني اتركنا ودعنا نكن مع القائدين. مع القائدين قاعد قائدين جمع قاعد والقاعد مقابل الايه؟ القائد قياما وقعود. يبقى القاعد مقابل لمين؟ للقائد. القائد مقدمات النشاط للحركة والقاعد مقدمات التصويت للسكون. ده قاعد ايه؟ تعتلوا دي ايه؟ قائد. ولذلك الهيمنة على الاشياء سمى قيام. اما هو قائم على كل نفس ايه؟ وفلان قائم على الامر وفلان قائم بشؤون ايه؟ لان القيام مسألة ايه؟ اولية الايه؟ اولية الخروج عن القعود الى الايه؟ الى الحركة. اذا قاعدين درنا مع القاعدين جمع قاعد والقاعد ضد مين؟ ضد القائم. القائم هو المباشر لمين؟ للعمل. ومنه اخذت مادة القوم. قوم يعني ايه؟ يعني قيام. قوم يعني قيام. ومدام قوم يعني قيام يبقى مقابلها ايه؟ قعود. وقوم مقابلها نساء. لا يسخر ايه؟ قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. تبقى مدام القوم ضدهم القعود والقوم ضدهم النساء يبقوا القاعدين مين؟ النساء. شغلة النسوان. شغلة ايه؟ شغلة النسوان. شفت ماشية ازاي اهو؟ مع القاعدين جمع ايه؟ جمع قاعد. القاعد مقابله مين؟ القائد. القائم مهمته ايه؟ النهوض الى الايه؟ الى الحركة. والقاعد الايه؟ التثبيت الى الايه؟ الى السكون. خلاص؟ ومنه اخذت مادة القوم. لانهم هم الذين ايه؟ يقومون على مصالح الايه؟ الاسرة والاهل والامة والبتاع. مقابلهم ايه في القرآن؟ النساء. وهنا مقابلهم ايه؟ قاعدين. يبقى لما تاخذ القوم يقابلهم النساء والقوم يقابلهم القاعدون يبقى النساء هم الايه؟ يبقى اذا ايه؟ حتى لما بيطلبوا بيقولوا خلونا نسوان. معناها كده؟ ولذلك هيجي في ايه ثانيه هيقول مع الخوالف رضوا بان يكونوا مع الخوالف. مع الايه؟ الخوالف. والخوالف ليست جمع خالف وانما جمع خالفة. لان خالف ما تجمعش على فواحد. انما خالفة هي التي تجمع على ايه؟ يبقى اذا رضوا بان يكونوا مع الخوالف. الايه اللي هتيجي تتفق مع مين؟ مع الايه؟ مع القاعدين. واذا انزلت سورة ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك اولو الطول منهم وقالوا ذرنا اي دعنا نكن مع القاعدين. هم اللي قايلين رضوا بان يكونوا مع الخوالف. فكأن القاعد من الرجال يبقى رضي انه يبقى مين؟ رضي انه يبقى من الايه؟ من الستات. رضوا يعني ارتضوا على انفسهم ان يكونوا ايه؟ مع الخوالف. رضوا بان يكونوا مع الخوالف. افهم ان خوالف ديا جمع خالفة وليست جمع خالف. وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. قال لك وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ليه؟ لانهم حتى العبارة ما يعرفوهاش. حتى العبارة جابوا لنفسهم ايه؟ جابوا لنفسهم يعني وقت ما يلقش بايه؟ يبقى ده دليل على انهم ايه؟ على انهم بيتكلموا كلام من غير فقه ولا من غير علم. وطبع ومعنى طبع على قلوبهم لان المنافق قلنا ان له ملكتين ملك قوليه وملك ايه؟ قلبيه.

جذور النبات عايزه الهواء دي. ولذلك ان جعلت الارض مبلطه ما تنفعش، ما فيش هواء يبني النبات، تقوم لازم تحرطها، تحرطها عشان الطبقه المشمعه دي تضيع. تقوم الشمس تعمل ايه؟ تتخلل. ما دام الشمس تتخلل تبخر شويه الميه اللي بين الطين، ولما تبخر شويه الميه يبقى مطلعهم ايه؟ هواء. نقوم لما نزرع يقعد يفضل ايه؟ الهواء ده يفضل خلاص كده على الارض. اذا كل عمل من الاعمال يؤدي الى نتيجه طيبه بنسميه ايه؟ فلاح. نسميه ماخوذ من ايه؟ من الامر الحسي، من الامر الايه؟ الحسي. ولذلك حين يريد الحق سبحانه وتعالى ان يوضح لنا امرا معنويا يجيب لنا صوره حسيه من اللي احنا شايفينه، لان المعاني دي غيبيات باطنيه، يوم يجيب لي صوره من الايه؟ من الامر الحسي. لما واحد يفلح الارض ويشكه ويبذل فيها بتديله ولا لا؟ يبقى كل عمل يؤدي الى نتيجه يسميه ايه؟ يسميه فلاح. خدها من ايه؟ من فلح الارض اللي هو شكها بالايه؟ بالحج. ولذلك لما يجي يقول لك ده الصدقه ولا الزكاه ربنا يضعف لك فيها الايه؟ الماء. وينزل يا اخويا اللي انت شايفه قدامك كمثل حبات ايه؟ انبتت ايه؟ سبع سنابل. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله إيه؟ كمثل حبات انبتت سبع في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء. تبقى الحبه جابت كام؟ 700. فاذا كانت الارض وهي مخلوقه لله اعطت عن الشيء 700 ضعف، يبقى خالقها يعطي قد ايه؟ صوره محسه كده لبعض شرب. واياك ساعه تزرع الحب تقول انا هنقص المخدم بتاعي كلب غلي ولا ارداب غلي. صحيح بتاخد ارداب عشان ترميه في الارض، تقول له ما تبصش للارداب اللي اتاخد منك، شوف من اللي هيجي لك في المخزن لما لما تجيب الايه؟ لما تجيب الحصاد. كذلك المزكي، اياك ان تنظر الى ما ينقصه الايه؟ الماء. شوف الماء هيزيد قد ايه. فضرب الله لنا مثلا بشيء محسن معلوم يعلمه الكل، وفي المصدر الاول الاختيار وهو الارض. فاذا كانت الارض تلقي فيها الحبه فتطلع لك فيها 7 سنابل وكل سنبله فيها كذا. وانت اذا كانت الارض المخلوقه تعوضك عما وضعته فيها 700 ضعف، يبقى خالق الارض يعطي ايه؟ يضاعفه لمن يشاء. اولئك لهم الخيرات واولئك هم المفلحون. ده بيديني صوره في الدنيا. اعد الله لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. يبقى اذا خيرات ومفلحون دي كلها فين؟ لان الجزاء الثاني جاي في اعد الله لهم ايه؟ اعد الله لهم جنات. اعد الله لهم جنات، واحنا طبعا اتكلمنا في الجنات وتجري من تحتها الانهار كلام طويل ما عادش يظهر، خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. ايه يعني الفوز العظيم؟ أم قال لك لأنه هناك فارق بين نعمة الخيرات في الدنيا ونعمة الفلاح في الدنيا الموقوتة بعمرك في الدنيا أو الموقوتة بعمر الدنيا كلها. فهيبقى فيها فوز إنما مبقاش فوز عظيم، لأن الفوز العظيم هو الذي لا تفارقك فيه النعمة ولا تفارق أنت فيه النعمة، وذلك لا يتأتى إلا في الإيه؟ في الآخرة وفي الجنة. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. دول الجماعة المنافقين بتوع المدينة، كل الكلام اللي فات في منافقين الايه؟ ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. إنما في حوالين المدينة بقى في البوادي والبتاع برضو فيه اللي بيسموه ايه؟ الأعراب. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. وجاء المعذرون، المعذر معذرون، وجاء المعذرون في معذرون وفيه معتذرون وفيه معذرون. المعذرون يعني المعتذرون، احنا عندهم بقى في اللغة حاجات كده يعني طبعا انتم مش واخدين بالكم منها قوي، ان مثلا معتذر اجمعوا يبقى ايه معتذرون، العين يفتحها واذا فتحها التاء اللي بعدها تسكن، ولما تسكن التاء يبقى بتاع تلف عني يقلبها زاد، نضغم الزال في الزال تبقى ايه المعذرون بقى، يبقى المعتذرون. المعتذرون اللي هم ايه بدهم ياخذوا عذر، وقعد الذين كذبوا هم الذين يقعدون بدون ايه بدون عذر. وقراءة وجاء المعذرون، المعذرون معذر قل اعذره فهو ايه معذر، اعذره يعني اذهب عذره، اذهب ايه عذره، زي اعزم الكتاب اذهب ايه عجمته. وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. كذبوا الله ورسوله في ايه يعني عملوا ما حتى ما راحوش يستأذنوا، في ناس راحوا وفي ناس ايه ما راحوا. طب كذبوه في ايه؟ كذبوه في امر الايمان، يبقى الايمان بتاعهم كذب مش ايه صح، لان لو ايمانهم كذب كان يصح يروحوا يعملوا ايه يدخلوا ولو من النبي منه العذر. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم. قال لك الكفر هو ايه؟ مش هو سطر الايمان؟ طب ده هم اعلنوه، ده هم اعلنوا، لا ده اعلنوا الاسلام، اعلنوا الايه قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلمنا، يعني انتم بتعملوا بس الامور الايه الامور الظاهريه. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم. واحنا قلنا العذاب في القران اما ان يكون اليما واما ان يكون ايه مهينا واما ان يكون ايه عظيما واما ان يكون مقيما. عذاب اراد الله ان يعطي الرخص للذين يقعدون عن القتال، فقال ليس على الضعفاء، وقلنا الضعيف اللي ما يقدرش على العمل لا لمرض بل لانه صار شيخا وهن عظمه ما عادش يقدر او صبي ما عندوش جلد، ولا على المرضى، المرضى عاهة طارئة على قادم، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. ليس على هؤلاء حرج في ان يجلسوا عن الايه عن القتال، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. ما هي النفقة؟ قال لك النفقة ان تقدر على نفقة نفسك الذهاب والإياب والإقامة في مدة الحرب، تاخد ويا كل واحد كان بيعد ايه بيعد مطلوباته، وفي ثاني غير كده الراحلة اللي هيركبها، وما دام السفر يكون بعيد كان كل واحد مطلوب منه ايه راحلة يركبها وراحلة تشيل ايه تشيل متاعه وزاده. هنا لمين؟ ليس الضعفاء والمرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. طب فإن وجدوا ما ينفقون ولم يجدوا الراحلة التي يركبونها، يبقى شرطهم أن يجيئوا إلى رسول الله ويقولوا إيه شوف لنا رحلة نركبها، الرسول هو اللي يقول لا أجد ما أحملكم عليه، يبقى امتى يكون معفيين؟ ضعيف مريض لا يجد قوتا لا يجد راحلة، يطلب الراحلة من الرسول والرسول يقول له ما عنديش ما احملكم ايه عليه. وهل يكفي ان يقول هذا لا اجد ما احملكم عليه؟ لا، لان فيه قضية زي ما بنقول في الريف كده يبارك يا جامع، نقول له لا الخميرة الإيمانية تطلب من الذي قيل له لا أجد ما أحملكم عليه أن يحزن، يحزن حزنه، الحزن الأول لأن المسلمين ما عندهمش ما ينهب بنفقات المقاتلين ولا برواحلهم، الحزن الثاني في أنه لا يشاركه